يا جزيل العذارى نسألك حسن الختام. الله الله فالرجيل مما واكشف مضيقة، فالرجيل مما واكشف مضيقة. يا حي يا قيوم، واجعل المصطفى شافعي، يوم الزحام يوم يفيض الشقيق من شقيقة، يوم يفيض الشقيق من شقيقة. يا حي يا قيوم، المعنى يقول في هوى سامي قد تحملت ما لا أطيق، قد تحملت ما لا أطيق. يا حي يا قيوم، يا أهل الغرام وأصبحت موجاتي توهت بسواعي غرامي والهيام، توهت بسواعي غرامي والهيام، واركدا مراسي غريقة، حين في الغرب تاجي وحين مشرق شام، حين بالغرب تجري وحين مشرق وشام، مثل ما انظر لمن هات طريقا وكل ساعة ويه في صفك المستهام وكل ساعة ويه في صفك المستهام غير شاكر ولا هي مفيقة كيف بالله يا أهل المعارف والدينام كيف بالله يا أهل المعارف والدينام كيف يا أهل القلوب شفيقا زاد شوقي إلى سهل صنع أرضي سام زاد شوقي إلى سهل صنع أرضي سام وإلى كل غرفة أنيقا حلها مختل الشمس والبدر التمام حلها مختل الشمس والبدر التمام ومغير الغصون الرشيقة الذي إن شربنا على ذكر مدام الذي إن شربنا على ذكر مدام أسكرتنا معتاد رحيقا وإذا لاح بارك ذكرنا الابتسام وإذا لاح بارك ذكرنا الابتسام عم دررنا بتفي عقيقة عم دررنا من رسولي إليه من يبلغ له سلام من رسولي إليه من يبلغ له سلام ويجي من لديه بالحقيقة ويقول له جاء المال خبر كيف الكلام ما حدا شي يبلج رفيقا كيف تنسى الذي سمع فيك ما لم الملام من عدو ولا من صديق. في هواك الهوى وانت تدركه قبل يسري حريقا ليتي عينك ترى حالة تنحال ظلام ودموعه بخد طليقة ودموعه بخد طليقة تهجى عن الناس جمعا وعينه لا تنام يحسب الليل دقيقة دقيقة يحسب الليل دقيقة دقيقة كيف يغنى شوربه ويهنى الطعام وهو يشرك بدمعه وريقه وهو يشرك بدمعه وريقه ردي قلبي فيما زاد أتى من حينها يعلم الله أنجى طريقة يعلم الله أنجى طريقة واصل فهو ماجد صلاته والصيام لا تعبد بموجة دقيقة ردي قلبي بما زاد أتى من حينها يعلم الله أنجى طريقه.